بسم الله الرحمن الرحيم. رجم رجم على كل المشارك مني في ساعة رقتها. فرحت لها في ليل وبرد ومطر، ومشيت مع الباطن ويوم طقيت الباب. حنا أهل الجيران، حنا أهل الجام، وحنا مسقين المعدي ملايل. لا وهني الطير ما يعلقه ديك، رزقه على ربه بلي كلوفه. تمضي حياته ما أخذ العش عشرين، وما كثر الديان عنده وقوفه. رجل يا زينة الدرعاني مركوزة الدر، يا زينة الدرعاني مركوزة الدر، مثل المهجة اللي تقود الجميلة. رجل ولا يزهر لحى إلا الرجال، ولا يزهر رجال إلا الفعالي. ترى كل الفحول فحول بيضن، ترى كل الفحول فحول بيضن، ولكن الفحل فحل الرجالي. ترى كل الفحول فحول بيضن. ليته يناديني وأنا بس أنادي، وجاوبه يا حسين لو بس مرة، عليه قلبي يابسات عراوية، أقفى بقلبي مظلوم يجر. قد طالت الغربة وطالت تلفات، وأبوك يبغى جلسة قد فقدها. قد طالت الغربة طالت تلفات، وأبوك الشاعر زيد الخوي. النوم سلقم على بكري صافي، عليه من شغب سكراني. من عقب نوره من يسد القصيرة أيضا، ومن يرفى الخمل عقب نوره. من عقبها كبرت علي الصغيرة، وشفت الذي عفته عقب موت نوره. نوره الدموع الغزيرة، دموع يا الله من نزهة هبت هبايبها رعادها، بات له في البحر زلزالي. ريح العوالي من المنشى تجاذبها، جذ بدلي من جبا مطوية الجالي. ديمومة سبلت ورخة ذوايبها، وانهل منها غزير الوبل همالي. تسقي ديارا عزيز الوقت حاربها. عليك يا كامل جميع الطبوعي، جازه من المعذار شيني كافيه، خلك معه شط عميق نغطاسه. ورحب بضيفك حين ينزل محاجيك، وباده بفنجال يطير عماسه. واضحك بوجهه حين يبدأ يحاكيك، وارضه ليا كظم خطات الهداسة. يا طاب خيمك لو قل مواشيك، طيب الرجل من بين عزمه وباره. التقى للشريط الإسلامي تقدم رجم رجم. حياكم الله في هالعمل الجديد، واللي بإذن الله بينال إعجابكم واستحسانكم في هالطلة الجديدة على الماضي وتراث الآباء والأجداد. في شريطنا رجم، والرجم هو علامة بارزة يستدل بها الناس على دروبهم وماكنهم اللي يقصدونها في البر، وفي الغالب يكون على مكان مرتفع كل يشوفه من بعيد. وفي العادة كل رجم يكون له اسم معروف به، والقصائد اللي اخترناها لكم من عيون الشعر القديم تشبه الرجم في شهرتها وقيمتها، من الدلالة على العلوم الطيبة والمرجلة والرثاء وغيرها. هذه قصيدة للشاعر فهد الأحمد في رثى زوجته، ويقول عن نفسه: كانت لي بنت عم وهي أول ما أخذت، وتوني ولد شاب، وهي شابة صغيرة وحبيتها وهي مثل. يوم قمت معها شهر مرضت، وخذوها أهلها على أساس أنها مريضة، وجلست عندهم شهر. وأنا استعجلت ورحت لأخوها وقلت: عطوني المرأة. ولكنه ما طعني لأنها مريضة، والظاهر أني قلت له كلمة زعلته زي ما تقول أنها ما هي بمريضة، وجاء في خاطره أني مكذبة وقال لي ما عاد لك عندنا أحد. وبعد مدة جاني الخبر أن المرض زاد عليها وخطر أنها تموت، فرحت لها. في ليل وبرد ومطر، ومشيت مع الباطن، ويوم طقيت الباب طلع أخوها، ولا استقبلني استقبالا زين ولا قلطني، فقلت له إني جاي بس أبشوفها، فعي علي وما طاعني إني أدخل. يوم جيت معود سمعت ونينها مع الدريشة، ويوم وصلت بيتي جاني الخبر انها مات. الله يغفر لها ويرحمها. فقلت هذه القصيدة صعيب معدا، عديت انا رجمن صعيب معدا، رجمن على كل المشارف مني في ساعة رقيتها قلتي وعزتي لا. عديت انا رجما صعيب معدا، رجما على كل المشارف منيفي، ساعة رقيته قلت وعزتي لا. عز الله اني من حياتي معيفي، خلي زرع في القلب زرع وخلاه، واشوف زرع القلب باد يهيفي. وإله يا لا يمهل الحب وإله، عساك تبلالك بحب كليفي، القلب لي من ودك أدناه وقصاه، ما ينتهي لو يعتر الضرب سيفي. عزي من حب ريش العين عناه، قام يتخبط بالحصى والشظيفي، بغيت أنا شوفه ولا شفتن إياه، وقفت عند الباب كني طويفي. قالوا تردى والردى فيه شفناه، مر نجال ومر يمشي زحيفي. رقيت بالحدبة ولا يسمع نعاه، يجر له صوت قوي ضعيفي، قوي على قلبي ضعيف من أباه، من حسن خلقه ما بحس الصليفي. وأقول يلي حرق القلب ببتاه، لا تبتي إن القلب يمك صخيفي، إن كان تشكي فالشكاوي على الله، وإن كان ترجي من رجا ما يخيفي. لو إن طبك وجد كان جبناه، الطب عند اللي بحالك لطيفي. يا خلي اللي ميت ما حضرناه، يا كثر ما عقبك يجينا تحسيفي. الله لو اني داري ما تعداه، لو تعترض دونه عساسر شريفي. يا ليت منه شايفه قبل فرقاه، ما طاع منه بالمروه قصيفي، ما قال فنجال ولو واجد ماه، كود انها سباب الشوفة وليفي. ويلي تقول لي لا تزوجت تنساه، خذني ونالك في عشيرك خليفي. الله ما بك شارت من حلاياه، عقله ثقيل وانت عقلك خفيفي، انته جبينك كنه احرار مسحاه، وهو جبينه مثل بدر النصيفي. انت اطفحن وهو صغار ثناياه، خشمك متين وحد خشمه رهيفي. ولو الجدا شين صبرنا وجمضناه، ما عذر بالاجواد شين العفيفي، لكن طبعك ما بنفسي بتشفاه، ترخي غطاك وتلتفت بتعصيفي. خزك ابليس وقال لك كنك اياه، وانته مثلك ما نخلي وصيفي. خزك ابليس وقال لك كنك اياه، وانته مثلك ما نخلي وصيفي. مير ارجع ما فيك من خلي اشباه، عود على العزات من تب عريفي. انا عريفي فم قصر دفناه، في حفرة ردوا عليها الكسيفي. يا صبر قلبي يا صبر قلبي عقب فرقاه، صبراه يا جابر تجبر عزايب وليفي. يا كثر حبه في الحشا عوذ بالله، ما صار حبه نوح صارت خليفي. يا حبني له يا العذاذي الحباه، ما عذلكم نقص مودة وليفي. وصد انا طريته ولا لك بطرياه، ولا فنا طاريه عيدي وريفي. يلا حسلي نزل الحب يجلاه، ويبدل الزايل بشي نظيفي. عديت انا رجمن صعيب معدا، رجمن على كل المشارف منيفي، ساعة سعت رقيته قلت وعزتي لا عز الله اني من حياتي معي فيك خلي زرع في القلب زرع وخلاه واشوف زرع القلب بادنيه فيه وإلهي يا لا يمهل الحب ويلا عسى كتب لك بحب كليفي القلب لمن ودك ادناه واقصى ما ينتهي لو يعترف ضرب سيفي عز المنحب بريش العين عنه قام يتخبط بالحصى والشظيفي بغيت انا اشوفه ولا شفت انا اياه وقفت عند الباب كني طويفي قالوا تردى والردى فيه شفنا مرني شالو مر يمشي زحيفي رقيت بالحدبة ولا يسمع نعاه يجر له صوت قوي ضعيفي قوي على قلبي ضعيف منابه من حسن خلقه ما بحسه صليفي واقول يلي حرق القلب ببته لا تبتي ان القلب يمك صخيفي ان كان تشكي فالشكاوي على الله وان كان ترجيم الرجا ما يخيفي لو ان طبك وجد كان جبنا الطب عند اللي بحالك لطيفي يا خلي اللي ميت ما حضرنا يا كثر ما عقبك يجينا تحسيفي الله لو اني داري ان ما تعداه لو تعترض دونها ساتر شريفي عديت انا رج من صعيب معده رجما على كل المشارف منيفي سعت رقيته قلت وعزتي لا عز الله اني من حياتي معيفي رجم رجم رجم الشيخ زيد بمهلهل بمنديل الهدى شاعر فارس وقال هالقصيدة في فرسه بعد ما أصابها الوهن الحيل حيل الله ولا في يدي حيل لا جل قدر ما في يد العبد حيل ليت الوهن ما جات يا شمعة الخيل يلي على صمرمك بس مذيلة يا زينة الذرعان مركوز تزديل مثل المهات اللي تقود الجميلة صفر الأذان الطرب البال وتميل ونذكر الله دائما مستشيلة باغن اليمن غربط العثم للشيل وردوا علينا بالجموع الثقيلة أثني العين دايس المسك بالهيل وضح التراي ناس عاس الجديدة الحيل حيل الله ولا في يدي حيل الحيل حيل الله ولا في يدي حيل أجل قدر ما في يد العبد حيلة ليت الوهم ما جات يا شمعة الخيل ليت الوهم ما جات يا شمعة الخيل يلي على صمر ومكبت نبيلة يا زينة الذرعان مركوزة الذل يا زينة الذرعان مركوزة الذل مثل المهات اللي تقود الجميلة صفرا لذان الطرب البال وتميل صفرا لذان الطرب البال وتميل ونذكر الله دائما مستشيلة باغين اليمن غرب طلعتني بالشيل باغين اليمن غرب طلعتني بالشيل وجاو علينا بالجموع الثقيلة أثني العيني دايس المسك بالهيل أثني العيني دايس المسك بالهيل وضح الدرايب ناسعة الجديلة أوصيك يا ذا الطير تعطي رسالة الأولاد لهم مكانة خاصة في قلوب الآباء والبعد عنهم يحز في نفوس الآباء ويحزن، وهذا الأمر أثر في نفس الشاعر ابنيان اليامي وقال هذه القصيدة. أوصيك يا ذا الطير تعطي رسالات، تنصى قصور عاليات فندها، تنصى ثمر قلبي وثن التحيات، إعداد ما حنتم علينا رعدها، تنصى محمد زبن خيل المشيمان، حامي عقاب الخيل لا شي ضهدها، خيال صفرا طمرها فيه زمات، تشبه الفرد من الوضيحي وحدها، انجاد شلات وقسام رايات، ما هو بمن ينسى إلى جار صدها، أوحيت عندي تالي الليل والنات، ولا شفت أنا عندي فهي من نقدها، قطالت الغربة وطالت تلفات، وبوك يبغى جلسة قد فقدها. رجل أوصيك يا ذا الطير تعطي رسالات، تنصى قصور عاليات فندها، تنصى ثمر قلبي ثنى التحيات، إعدادي ما حنتم علينا رعدها، تنصى محمد زبن خيل نمشي مات، حامي عقاب الخيل لا شي ضهدها، أوحيتي عندي تالي الليل والنات، لا شفت أنا عندي في من نقدها، قطالت الغربة وطالت تلفات، وبوك يبغى جلسة قد فقدها، قطالت الغربة طالت تلفات، وبوك يبغى جلسة ستنقد فقدها، قطالت الغربة وطالت تلفات، وبوك يبغى جلسة تنقد فقدها، قطالت الغربة طالت تلفات، وبوك يبغى جلسة تنقد فقدها. نزول المطر واللي يتبعه من زلات الماء والسيول والربيع يبهج النفس ويستثير شاعرنا أحمد السديري فيبدع لنا هالقصيدة. الله على شربة غدير نظيفة من زلتة ما كدره دلو مياح، صافي على صافي صفات نظيفة، من مزنة غرة البرقة تلوى تلوى. الله على شربة غدير نظيفة من زلتة ما كدره دلو مياه، صافي على صافي صفات نظيفة، من مزنة الغرة لبرقة تلواح، وطام طارها للحزوم المنيفة، وقلب طوادم بها الشيح طفا، ضرب على الزلته خده مريفا، مع راس مصفاح بها السيل سفاح، جتها المراكب والموارد شفيفا، بالصيد في عجة عصوف الرياح، في ظل جيلان نخشوم الرعيفة، مستانسين والركايب بمسرى، ضوي شبت مشعلوها بليفة إلا هشمت من شجر شبت انطار. الله على شربة غدير نظيفة من زلتة ما كدره دلو مياح، صافي على صافي صفات نظيفة، من مزنة غرة البرقة تلواح، وطى مطرها للحزومة المنيفة، وقلب وطواد به الشيح طفاح، ضرب على الجلتة وخده مريفة، مع راس مصفاح به السيل سفاح، جت المراكب والموارد شفيفة، بالصيف في عجات عصوف الأرياح، في ظل جيلان خشوم رعيفة، مستانسين والركايب بمسراح، الضو شبت مشعلوها بليفة، إلا هشيم من شجر شعبة طاح، ثم قربوا بيض الدلال الزريفة، نقالهن ما هو بعنهن شحاح، اللي عباهن بسنين الكليفة، يجعل بهن هيل مع البن فواح، لافح ريحة ما عرفنا وصيفة، المسك يقرب له بعجات الأرياح، يزهى بيض متعبات نظيفة، والنجر من بين المعاميل ضباح، ثم قربوا زاد النفوس العفيفة، قرص على سكر سقي سمن مصلاح، الكيف طاب وجا حلول النكيفة، والفيزال وصوت الذرب مرواح، ثم قربوا هجن زهت للنكيفة، ركبوهن اللي لبسهم جوخ وسلاح، يا لايمي تضرب حد الرهيفة في ساعة والخيل بالربع طفاح. قال الذي يبدع على كل قاف الشاعر زيد الخويلد. قال الذي يبدع على كل قاف من ضامره يتان ريام قصيدة عن القهوة. قال الذي يبدع على كل قاف من ضامره يتان ريام موالي بمنومة سن لقم على بكر صاف عليه من شغل بن سكران ثولي خله إلى ما تونس النذل غاف وقرب دلالا مثل بطن مهاديف إدلال ما عنه سن النار طافي بوجار من لا دونهم باب هنقيف مبرهج تسفى عليها السوافي من خلقته ما طق في ركزة السيف وحمس ولقم بالعجل يسنافي بشامية طرف لها الجمر تطريب حماسها قرمن من الغوش شافي دايم يقلبها حريصا على الكيف وزله وصفه عن سريب المصافي من خوف تحدن قال بالكيف يا حيف كنه إلى منه غشاها الرعافي نثر الذهب من فوق لوح المشاني وبهارها من يمة الهند لافي في مركب يقداه زجر العواصيف فنجالها لا شف بين الأشافي لكن يجذب من شفا شاربه شيف وإن كان تزمل من طيور هوافي بيض في سد فواهها بشقر الليف صبها المن يثني خلاف المقافي يوم الفرنجي يقذف الملح تقذيف اللي إذا غليت شراها جزافي ما راطله عند الدلاليل بن صيف ونفل به اللي بالمروات وافي ما دورت تجرات به والمصاريف يا سامع مني علوم شافي خذها من اللي نافل كل عريف دنياك لو ضحكت تراها بخافي تبرم دوالي بالشقا والتكاليف انهب منه من قبل ما العمر يافي صيور ما تقفي ركابك مواجيف صيور عمرك نهج للذلافي سمر الليالي تكمله بالتتاليف اليا حصل عز مع الكيف كافي ماني على الدنيا كثير التحاسيف رجل. قال الذي يبدع على كل قافي من ضامره يتان ريام موالي بالنوم سلقم على بكر صافي عليه من شغل بن سكران تولي الله إلى ما تونس النذل غافي قرب دلال مثل با فاطم ما هادي طيور يا عمرك ناهج الذلافي سمر الليالي تكمله بالتتالي يا حصى عز مع الكيف كافي ماني على الدنيا كثير التحاسيس. رجم الجار له مكانة في الدين ووصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وإكرامه من أخلاق العرب الأصيلة. وهذا الشاعر سند الظفيري المعروف باسم الحشار يتفاخر بإكرام الجار ويقول حنا هل الجيران حنا هل الجار وحنا مسقين المعادي ملاي يا جارنا عن دمعة العين نرفى يحشم ولا تكثر عليها الضوايل يمشي بكيفه ما تصفق رعاياه ولحد يرده عن نبات المسائي حنا هل الجيران حنا هل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل حنا هل الجيران حنا هل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل يا جارنا عن دمعة العين نرفاه يحشم ولا تكثر عليها الضوايل يا جارنا عن دمعة العين نرفاه يحشم ولا تكثر عليها الضوايل يحشم ولا تكثر عليها الضوايل حنا هل الجيران حنا هل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل حنا هل الجيران حنا هل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل يمشي بكيفه ما تصفق رعاياه ولحد يرده عن نبات المسايل يمشي بكيفه ما تصفق رعاياه ولحد يرده عن نبات المسايل ولحد يرده عن نبات المسايل حنا هل الجيران حنا هل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل حنا هل الجيران حنا هل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل حنا هل الجيران حنا هل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل حنا هل الجيران حنا هل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل معاني الجود خمس بالكمال طويت بهن على الشدة أحبالي الشاعر البقاعي يحدد الشاعر معاني الجود بخمسة أمور وهي تحضير القهوة الاهتمام بالضيوف مراعاة الجار وحفظه والفروسية وتحدي الصعاب ويقول معاني الجود خمس بالكمال طويت بهن على الشدة أحبالي ترول هن طبخ البن عمده بدار ما ذخرت أول وتالي وثاني هنا هلي بالركايب مع الترحيب والزاد الموالي وثالثهن عن الجارات نزهن أرد بالصدق وأولاد الحلالي ورابعهن سيفي براس سيفن على وضح النقا هذه افعالي وخامسهن ألاقي المعضلاتي ولنشد عن مصيبات الليالي ترى القالات لو كبرت تهون وللقالات عقد وانحلالي وترى شيخ يشيخ بلا جماعة مثل حمل يشال بلا حبالي وترى مال تغاب الشمس دونه معاذ الله ما حط حلالي ولا مال حدا حد بالرواسي يهزع بثم الروس العوالي، ولا يزهل خلا إلا النباتي، ولا يزهل نبات إلا الغوالي، ولا يزهل حاء إلا رجالي، ولا يزهل رجال إلا الفعالي، ولا يزهل بيوت إلا البناتي، ولا يزهل بنات إلا العيالي. ترى كل الفحول فحول بيض، ولكن الفحل فحل الرجال، ولكن الفحل فحل الرجال. معاني الجود خمس بالكمالي، معاني الجود خمس بالكمالي، طويت الذهن على الشده احبالي. تروى الهن طبخ البن عمدن، تروى الهن طبخ البن عمدن، بدار ما ذخرت اول وتالي. وثانيهن هل بالركايب، وثانيهن هل الركايب، مع الترحيب والزاد الموالي. وثالثهن عن الجرات نزهن، وثالثهن عن الجرات نزهن، رتب الصدق واولاد الحلالي. ورابعهن سيف براس سيفن، ورابعهن سيف براس سيفن، على وضح النقا هذه فعالي. وخمسهن الاقي المعضلاتي، وخمسهن الاقي المعضلاتي، والانشد عام مصيبة الليالي. ترى شيخ يا شيخ بلا جماعة، ترى شيخ يا شيخ بلا جماعة، مثل حمل يشال بلا حبالي. ترى مال انت غاب الشمس دونه، ترى مال انت غاب الشمس دونه، معاذ الله ما حط حلالي. ولا يزهل لحاء إلا الرجالي، ولا يزهل لحاء إلا الرجالي، ولا يزهل رجال إلا الفعالي. كل الفحول فحول بيض، ترى كل الفحول فحول بيض، ولكن الفحل فحل الرجالي. ترى كل الفحول فحول بيض، ترى كل الفحول فحول بيض، ولكن الفحل فحل الرجالي. ترى كل الفحول فحول بيض، ولكن الفحل فحل الرجالي، ولكن الفحل فحل الرجالي. أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت وعفنا بعض الأحوال، إن أقبلت يوم ما تصفى مشاربها، تقفي وتقبل وما دامت على حال. هذه قصيدة للشاعر المشهور بديوي الوقداني، وهي من أروع القصايد اللي قيلت في الدنيا وأحوالها، ونسمعها معكم. أيامنا والليالي كم نعاتبها، شبنا وشابت وعفنا بعض الأحوال، إن أقبلت يوم ما تصفى مشاربها، تقفي وتقبل وما دامت على حالي. في كل يوم تورينا عجايبها، واليوم الأول تراه أحسن من التالي. أيام في غلبها وأيام نغلبها، وأيام فيها سوى والدهر ميالي. جربت الأيام مثلي من يجربها، تجريب عاقل وذاق المر والحالي. نضحك مع الناس والدنيا اللاعبها، نمشي مع الفي طوعن حيث ما مالي. إن جيت بحاجة عزت مطالبها، العفو محد من المخلوق يا والي. قومني لا جيتها رفت شواربها، بالضحك وقلوبها فيها الردى كالي. وقومني لا جيتها سكت حواجبها، وابدت لي البغض في مقفاي وقبالي. ما كني إلا مسوي حال مغضبها، والكل في عشرتي ماكر ودجالي. الجار جافي وكم قوم نحاربها، والأهل واصحابنا والدون والعالي. والروح وش عذرها في ترك واجبها، راح الحسب والنسب في جمع الأموالي. نفسي تب العز والحاجات تغصبها، ترمي بها بين جاويد وأنذالي. المال يحيي رجال لا حياة بها، كالسيل يحيي الهشيم الدمدم البالي. عفت المنازل وروحي يوم أجنبها، منها غنيمة وعنها البعد أولالي. لا خير في ديرة يشقى العزيز بها، يمشي مع الناس في هم وأذلال دار بها الخوف، دايم ما يغايبها والجوع فيها معه من بعض الأحوال، جوعا سراحينها شبعا ثعالبها، الكلب والهر يقدم كل ريبالي، عز الفتى رأس ماله من مكاسبها، يا مرتضي الهون لا عز ولا مالي، كب المنازل وقل البين يندبها، تبكي عليها بدمع العين هالطالي، لا تعمر الدار والقالة تخربها، بيع الرديب الخسارة واشترى الغالي، دار بدار وجيران نقاربها، وارض بأرض وأطلال بأطلالي، والناس جانيب لين انك تصاحبها، تكون منهم كما قالوا بالأمثالي، الأرض لله نمشي في مناكبها، والله قدر لنا أرزاق وأجالي، حث المطايا وشرقها وغربها، واقطع بها كل فج دارس خالي، اطعن نحور الفيافي مع ترايبها، وابعد عن الهم تمسي خالي البالي، من كل عملية تقطع براكبها، فدافد البيد درهام وزرفالي، تبعدك عن دار قوم ودار تقربها، واختر لنفسك للمنزال منزالي، لو مت في ديرتن قفرا جوانبها، فيها الوطي اسباع القبس مدهالي، أخير من ديرتن يجفاك صاحبها، كم ذا الجفا والتجافي والتحلالي، دس المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد ولا عند الحذر جالي، إن المنية إذا مدت مخالبها، تدرك لو كنت في جو السما عالي، ما قرت الأسد في عالي مراقبها، تسعى للأرزاق ما حنت للأشبالي، رب السماوات يا مجري كواكبها، يا مجري السفن في لجات الأهوالي، ضاقت بنا الأرض واشتبت شبايبها، والغيث محبوس يا معبود يا والي، يا الله من مزنة هبت هبايبها رعادها، بات له في البحر زلزالي، ريح العوالي من المنشى تجاذبها، جذ بدلي من جبا مطوية الجالي، ديمومة سبلت ورخت ذوايبها، وانهل منها غزير الوبل همالي، تسقي ديارا عزيز الوقت حاربها، ما عاد فيها لبعض الناس من زالي، يا رب توبة وروحي لا تعذبها، بيوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي، وازكى صلاة على المختار نوهبها، شفيعنا يوم حشر فيها الأهوال. المخاطر ولا تخشى عواقبها، الموت واحد ولا عند الحذر جالي، إن المنية إذا مدت مخالبها، تدرك لو كنت في جو السماء، يالله من مزنة هبت هبايبها، رعادها بات له في البحر زلزالي، ريح العوالي من المنشى تجاذبها، جذب الدلي من جبا مطوية الجالي، ديمومة سبلت ورخت ذوايبها، وانهل منها غزير الوبل همالي، تسقي ديار عزيز الوقت حاربها، ما عاد فيها البعض الناس من زالي، يا رب توبه روحي لا تعذبها، بيوم القيامة إذا ما ضاقت أعمالي، وازكى صلاة على المختار نوهبها، شفيعنا يوم حشر فيها الأهوال. ومثل ما أن الشعار يتوجدون على المراه الطيبة يحزنون لفقدها، نفس الشعور نلقاه عند النساء وخصوصا الشاعرات في التوجد على الزوج اللي ملأ عليها حياتها بالحب والتقدير. وهذه إحدى الشاعرات تتوجد على بعد زوجها وتقول: ليته ناديني وانا بس انادي، ليته ناديني وانا بس انادي، وجاوبه يا حسين لو بس مرة عليه قلبي يابسات عراوية، اقفى بقلبي من ضلوعي يجره ذالي ليال قاعده في حراوية، لين انها زادت علي المضر. ليته ناديني وانا بس انادي، وجاوبه يا حسين لو بس مره عليه قلبي يابسة عراوي، اقفى بقلبي وجاوبه يا حسين لو بس مرة ذالي ليال قاعدة في حراوي، لين انها زادت علي المضرة. ليته نادي وجاوبه يا حسين لو بس مرة. موت الزوجة مصيبة على كثير من الناس، وخصوصا الشعراء اللي أحاسيسهم ومشاعرهم رقيقة. ومن هالشعراء اللي تأثروا الشاعر أحمد بن محمد السديري اللي رثى زوجته بقصيدته الرائعة المعنى والمبنى، ونذكر منها: يا الله يا اللي للدواعي سموعي، يا الله يا اللي للدواعي سموعي، يا الله يا اللي للدواعي سموعي، يا الليل يا منه طلب ما يشحى، تفرج القلب باين به صدوعي، وعين ذريف الدمع منها فضحها، أبى تصبر واغرقتني دموعي، والعين عيت تسمع اللي نصحها، عليك يا كامل جميع الطبوعي، الليل يا زليت زله دمحها، ما قط يوم قيل عنها دنوعي، اللي على جيرانها ما توحى، اللي على جيرانها ما توحى، جيرانها ما توحى. يا الله يا اللي للدواعي سموعي، يا الليل يا منا طلب ما يشحى، تفرج القلب مباين بصدوعي، وعين ذريف الدمع منها فضحى، أبى تصبر وأغرقتني دموعي، والعين عيت تسمع كامل جميع طبوعي، الليل يا زلت زله دمحا، ما قط يوم قيل عنها دنوعي، اللي على جيرانها ما توعي، الشاعر فهد الأحمد كثرت عليه الديون وضيق عليه الديانة، حتى جاء واحد منهم وقال جيرانه إن بيت شاعرنا مرهون بدين ولا حد يشتريه، وضاقت الدنيا في وجه الشاعر وقال هذه القصيدة: يا وهني قلوبكم يا المريحين، ونجتلد سن العيون مخطوفة، البيت خالي والبزارين عارين، ونشتقي ملحقت نفسي حسوفة، بابي سخيف وكسروها الديايين، من ضربهم قامت تنقض سقوفة، ليه جيت بيتي لينهم من هداني، وبمتعب معه شو من يدوفة، والله لولا فيه شلقت بزارين، والله لحرم جيته هي وشوفة، لكن مد العيش يسوى ريالين، وسعيد يبتي لين يملك فوفة، ورحت عنهم من يعيش المساكين، فقر محيط والربوع معروفة، أصدق صديق لو تبي منه قرشين قام يعبس وجهه وتثرة حلوفة، لا وهني الطير ما يعلقه دين، رزقه على ربه بلي أكلوفة، تمضي حياته ما أخذ العشر عشرين، وما كثر الديان عنده وقوفة، يلا على مثله يجي لي جناحين، وغير طيران الطير ما شفت شوفه، بطير بالعيلان والناس نيمين، وخش مثل الطير في جوف طوفة، مناب للعسكر ولا للسلاطين ولا لزيان أراوز شفوفة. قلوبكم يا المريحين، ونجتلد سن العيون مخطوفة، البيت خالي والبزارين عارين، ونشتقي ملحقت نفسي حسوفة، بابي سخيف وكسروها الديايين، من ضربهم قامت تنقض سقوفة، لجيت بيتي لينهم انهداني، وابن متعب معه شوم يدوفة، والله لولا فيه شلقت بزارين، والله لحرم جيته يشوفه، لكن مد العيش يسوى ريالين، وسعد يبزي لين يملك فوفة، يلا على مثله يجيلي جناحين، وغير طيران الطير ما شفت شوفة، بطير بالعيلان والناس نيمين، وخش مثل الطير في جوف طوفة، ما نابل العسكر ولا للسلاطين ولا شفوفة. إيه نبع الحنان الغالية أغلى ما فيها الكون، وأغلى ما عندي وعندك، واللي تأسر قلوبنا وارواحنا، إيه الأم. هذه قصيدة للشاعر عبد الله الخليفي، قالها في رثاء الغالية أمه نورة. قال الذي باتت عيونه سهيرة حتى الصباح انباج فجره نورة، شمسين غابت في ليال قصيرة، واظلم علينا البيت من عقب نورة، الوالدة مع بنتها اللي صغيرة، من عقبهم بين ببيتي قصورة، من عقب نورة من يسد القصيرة أيضا، ومن يرفع الخمل عقب نورة، من عقبها كبرت علي الصغيرة، وشفت الذي عفته عقب موت نورة، والله لو زعلوا بنات العشيرة ما فيهم اللي بالعقل مثل نورة، والله لو زعلوا بنات العشيرة ما منهم اللي بالتقى مثل نوره، والله لو زعلوا بنات العشيره ما منهم اللي بالستر مثل نوره، والله لو زعلوا بنات العشيرة. ما فيهم اللي بالحياة مثل نوره، والله لو زعلوا بنات العشيرة. بالراي والتدبير من مثل نوره، يا عين هاللي بالدموع الغزيرة، ولا تملي بل بكى عقب نوره. يا واسع الغفران أطلبك جيرة، للي نزل بحماك عن كل سورة. نوره نوره شفت الذي عفته عقب موتي نوره، عقب موتي نوره. والله لو زعلوا بنات العشيرة، بنات العشيرة. ما فيهم اللي بالعقل مثلي نورا، عقل مثلي نورا. والله لو زعلوا بنات العشيرة، بنات العشيرة. ما منهم اللي بالتقى مثلي نورا، تقى مثلي نورا. والله لو زعلوا بنات العشيرة، بنات العشيرة. ما منهم اللي بالستر مثلي نورا، ستر مثلي نورا. والله لو زعلوا بنات العشيرة، بنات العشيرة. ما فيهم اللي بالحياة مثلي نورا، حياة مثلي نورا. والله لو زعلوا بنات العشيرة، بنات العشيرة. بالراي والتدبير من مثلي نورا، من مثلي نورا. يا عيني اللي بالدموع الغزيرة، دموع الغزيرة. ولا تملي بالبكى عقب نورا، بكى عقب نورا. يا واسع الغفران أطلبك جيرة، أطلبك جيرة. للي نزل بحماك عن كل سورة، عن كل سورة. هذه قصيدة للشاعر مصلط الزغيبي الحربي، المتوفى سنة 1372، من أهل بادية القصيم، وعمره تجاوز 90 سنة. ينصح فيها أحد عياله، ويدل على مكارم الأخلاق اللي كانت وما زالت في مفاخر الإنسان العربي المسلم. وراك يا ابني كن شوفي قزيك، ولا عاد تاخذ من جنابي وناسه. وانا مرادي يوم نجلس وحاكيك، شوفك ربيع القلب يغدي عماسه. من يوم اخذت امك وانا يا ابني ارجيك، مختارنا المنسب لجل طيب ساسه. ان كان تسمعني فانا ودي اوصيك، لا بد من يوم يعزيك ياسه. احذر رفيق اللي ضحك لك يغويك، يورثك من درب الردى والخساسة. يمهالك الدنيا بهرجة إيمانيك، وبعيد إلاجة حاجته والتماسه. والثانية اللي لها رجلك يماليك، يشرف على غيبك وعنده سياسة. جازه من المعدار شي يكافيك، خلك معه شط عميق نغطاسه. ورحب بضيفك حين ينزل محاجيك، وباده بفنجال يطير عماسه. واضحك بوجهه حين يبدأ يحاكيك، وارضه لياك الضم خطات الهداسة. يا طاب خيمك لو قل مواشيك طيب الرجل من بين عزمه وباسه. واسمع جوابي لا تحاقر بناخيك، ترى البناخي للرجل عز راسه، تراه ما والله بضدك يخليك لو تزعله ياتيك من شام باسه. وان كان من بعض الهواجيز طاريك اياك ويا اللي بعرقه دناسه، ليا لاح لك قصر المبناه يدعيك، لا تنظر المبناه ناظر لساسه. زارني عقب العشاء ضيف يقول انتبه يا شوف، زارني عقب العشاء ضيف انتبه يا شوف مثلك ما ينام، لو دريت بما جرى شيء كان حرمت لك على عشقك. قلت انا بسألك يا رب الرشيد وش جرى يا شيخ مفوت العلام، قال يفداك الغضي هذه قصيدة مرثية للشاعر ابن جلق، والشاعر ابن جلق كان صديق للشاعر المعروف ابن لعبون، وما له من القصيد إلا القليل. ونسمع معكم هذه القصيدة للشاعر يوم جاء خبر وفاة زوجته وهو بعيد عنه. زارني عقب العشاء ضيف يقول انتبه يا شوق مثلك ما ينام، زارني عقب العشاء ضيف يقول انتبه يا شوق مثلك ما ينام، زارني عقب العشاء ضيف يقول انتبه يا شوق مثلك ما ينام، لو دريت بما جرى شي يهول كان حربت الكرى 20 عام. قلت انا بسألك يا رب الرسول وش جرى يا شين من خبث العلام، قال يفداك الغضي زين الدلو شرب كاس فيه مزجوج الحمى. قلت راعتك الدواهي من يقول من تسند عنه منضوح الكلام، قال انا مريت يوم السبت ضور عند بابه للرعابي بازدحام، اسمع امه عند تفصيخ الحجور والخزاري والهله والزمام، تنتبه بالصوت واسمعها تقول ليت اخو وضحك شف عنها اللثام. شوف عيني يوم قرب للغسول والطوايق فصلوه اللي حرام، فرن الخفرات ما معهن عقول لا جاتن بالموادع والسلام، ثم شالوه 4 منهم فحول عزوة ما بين خالا والعماء، وعبروا بهل المصلى للقبول كاتفين كلهم خلف الإمام، يطلبون اللي بعرشه ما يزول روضة قبره وطيبة له مقام، واحفروا له حفرة بالقاع طول قامة والعرض شبرين تمام، وسدوها عقب ديباج الزلول لابنة في وسط مطوي هدا هلها لو فوق حفيره والتلوم، والنصايب ركزوه له علام، شوف عيني والضبا حوله تجول باشرا قبره بحب والتمام، والطيور الطائرة من كل جول ظلل قبر الغضي مثل الغمام، والفواخت عقب هذيك العقول يرفع عنا الصوت هنوي الحمام، قمت انا رعب وبادرته بقول كف يا المقلوع عن باقي الكلام، ما درت ان القمر نوره يزول كيف يدفن بالوطى بدر التمام، لو رسول الموت تكفيها البدول كان اسوق البيض واترك للمراب، كان نرخص له عطيات نزول من عزيز المال لو يغلى مسام، لو لكم يلي تلومون يعقول كان شفتوا حال مثلي ما يلام، كالجرايد ما اقوم من النحول ما بقى بي غير روحي والعظام، يعتني بالحال رب ما يزول من ثنى رب عظيم ما يرام، والصلاة لسيدي طه الرسول ما دعا الله محرم عند المقام. زارني عقب العشاء ضيف يقول انتبه يا شوقي مثلك ما ينام، زارني عقب العشاء ضيف يقول انتبه يا شوقي مثلك ما ينام، لو دريت بما جرى شي يهول كاني حاربت الكرى 20 عام، قالي يفدك الغضي زين الدلول ش البشر بكاس فيه مزجوج الحمام. أسمع أمه عندي تفصيخ الحجول والخزاري وله اللهو الزمام. تندبه بالصوت واسمها تقول ليت أمه وضحك شاف عنها اللثام. شوف عيني يومي كيف سيكون حالي وحالك وقد جمعنا في ذلك المكان. حفاة عراة ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. كيف سيكون الحال في ذلك المقام إذا أدنيت الشمس من رؤوس العباد؟ بس كيف سيكون الحال إذا جيء بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها؟ لو تركت على أهل المحشر لأتت على برهم وفاجرهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا فسفيرا وإذا ألقوا منها مكانا بعيدا. يومك قبل الغسول والطوايق فصلوه إلا حرام. لولكم يلي تلوموني عقول كاني شفت حالي مثلي ما يلام. كالجرايد ما أقوم من النحول ما بقى بي غير روحي والعظام. ياتني بالحال رب ما يزول من ثنى رب عظيم ما يرام. والصلاة لسيدي طه الرسول ما دعا الله محرم عند المقام. والصلاة لسيدي طه الرسول ما دعا الله محرم عند المقام. والصلاة لسيدي طه الرسول ما دعا الله محرم عند المقام. والصلاة لسيدي طه الرسول ما دعا الله محرم عند المقام. رجم رجم رجم رجم رجم. حنا أهل الجيران حنا أهل الجار وحنا أمس. كان معكم في أداء القصايد والإنشاد أخوكم الفهد، وكان معكم من التقديم أخوكم محمد بن عبد الله الفريح. كان معكم في الهندسة الصوتية والإخراج أخوكم عبد الله الفوزان. دمعة العين نرفاه يحشم ولا تكثر عليها الضوايل. يا جارنا عن دمعة العين نرفاه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التقى للشريط الإسلامي المملكة العربية السعودية الرياض، هاتف رقم 01-286-7835 01-413-515 01-414-515 01-414-585 ونذكركم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى مؤسسة التقى للشريط الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنا مسقين المعدي ملايل حنا أهل الجيران حنا أهل الجار وحنا مسقين المعدي ملايل حنا أهل الجيران حنا أهل الجار. حنا مسقين المعدي ملايل حنا هل الجيران حنا هل الجار وحنا